بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس 34: متابعة الحديث في موضوع التحذير من فرق طوائف أهل البدع. الفرقة 4: الرافضة. ومما أدركوا عليه إجماع العلماء أن الرافضة رفضوا الإسلام، وهم الذين يغلون في أهل البيت ويكثرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم دون ذلك. وكان بدء أمرهم في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ ادعوا محبة أهل البيت وغلوا في ذلك وكفروا كثيرا من الصحابة. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله. فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن، وكان مذهبهم في الصفات مختلفا، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي من الرافضة؟ قال: الذين يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر. انظر السنة لعبد الله 1273. أما إطلاق اسم الرافضة عليهم فقد جاء متأخرا، إذ كانوا يلقبون بالخشبية، وسبب تسميتهم بالرافضة أنهم طلبوا من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى يكونوا معه، فأبى ذلك وقال: بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوه فسموا بذلك. وقيل سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين، انظر مقالات الإسلاميين الأشعري صفحة 16. والبعض منهم يحاول التمويه ويقول: سموا بذلك لرفضهم الباطل، والحق أنهم رفضوا الحق وقبلوا الباطل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام. وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 20 و100، سنة 21 أو 22 و100، في أواخر خلافة هشام. قال أبو حاتم البسطي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة 22 و100، وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله. قلت: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم، فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم، كما كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. انتهى. انظر من هذا السنة الجزء الأول صفحة 36. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة، وقد كذبوا، وهم فرق كثيرة على درجات متفاوتة تجمعهم أمور عدة في الخلافة والتفضيل. أما مذاهبهم في أصول الدين فهم في باب الصفات مثلا بعضهم مشبهة وبعضهم معطلة، وفي القرآن يرون أنه مخلوق، انظر مقالات الإسلاميين صفحة 31 35 40، والملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول 224.